اللهم إنا ندعوك يا قدير، اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم يا نور النور، يا نور النور، بأنك العليم بما يقوم به شياطين الإنس والجن للتفريق بين الزوجين وتقطيع أسر المسلمين وشتات بيوت المسلمين، عليم بما حل بين أمتكاته وزوجها يا قدير، شهيد بما ظهر الملايين للتفريق بينهم يا شهيد، يا عليم يا خبير، حسدوا متمنين لهم زوال نعمتك فتسلط الشياطين الحزن للتفريق للتفريق للتفريق، سحروا وعقدوا ونفثوا ورشوا وكادوا بكل انواع السحر للتفريق، سحروا وعقدوا ونفثوا ورشوا وكادوا بكل انواع السحر ليفرقوا بين امتك هذه وزوجها يا قدير، سحروا الارحام لعقد الزوجه للتفريق، سحروا الارحام لعقد الزوجه للتفريق، سحروا الارحام لعقد الزوجه للتفريق، سحروا الارحام لعقد الزوجه للتفريق، شوهوا جمال الزوجة لينفروا الزوج للتفريق، شوهوا جمال لينفروا الزوج من الزوجة للتفريق، شوهوا جمال الزوجة لينفروا الزوج للتفريق للتفريق للتفريق، شوهوا جمال الزوجة لينفروا الزوج للتفريق للتفريق، سحروا الزوج ليضيق صدره عند لقاء زوجته للتفريق، سحروا الزوج ليضيق صدره عند لقاء زوجته للتفريق للتفريق، ربطوا الزوجة عن الزوج أو الزوج عن الزوجة للتفريق للتفريق، سلطوا العاشق الفاسق أو العاشقة الفاسقة للتفريق، سلطوا العاشق الفاسق أو العاشقة الفاسقة للتفريق للتفريق، يكفينا أنك العليم بحال هذه الزوجة مع زوجها يا نور النور، يكفينا أنك العليم الشهيد وناصرهما حل بهذه الزوجة مع زوجها يا قدير، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى يا نور النور، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعطي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الظاهر الباطن الوالي المتعالى البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المالي الضار النافع النور الهادي البديع الباطن الوالد الرشيد الصبور أبطل وأخرج كل عيد معجبة أو حاسدة بها وبشيطان الذي أظهر في الزوجين للتفريق وأبطل كل سحر مهما كان نوعه تسلط على الزوجين للتفريق وكيف كان يا عظيم عهدوه للتفريق اللهم يا فارج الهم يا كاشف الهم يا ربنا ورب كل شيء وبنيت يا حي يا قيوم وفق بينهما يا قدير اللهم وفق بين هذه الزوجة وبين زوجها يا عظيم واجمع بينهما على الخير والمودة والمحبة يا نور النور واجعلها قرة عينه واجعله قرة عينها يا قدير واسعدهم لأعظامهم سعادة تخبط بها مكاد وتسلط ليفرق بينهم يا قدير اللهم زدهم قربا إليك يا قدير اللهم قربهم من بعضهم على الإحسان والمودة يا نور النور يا قدير ودبر يا نور النور وتكر هذا السحر المسلط عليهم للتفريق بينهم يا نور النور وحرق هذا الشيطان او الشيطانة التي تسلطت عليهم للتفريق أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الطريد اللعين أعيذكم بالله العلي العظيم من كل شيطان أو شيطانة تسلطت للتفريق ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن كل شيء خلق الزوجين لعلكم تذكرون وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما وخلقناكم أزواجا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون هو الذي خلقكم من نفس واحد وجعل منها زوجها ليسكن إليها وجعل منها زوجها ليسكن إليها وقلت يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة

وإن أردت من إبدال زوج فكان زوجا وآتيت إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت خفيفا فمضرت بها فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من صدق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليلا هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجها إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رهبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الضليل اللعين يفرق بين الأزواج فأوحينا إليه أن افنى الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون أولم يروا إلى الأرض كما نبت فيها من كل زوج كريم خلق السماوات بغير عبد ترونا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها كذلك وزوجناهم بحور عين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي ونبتنا فيها من كل زوج بهيج قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى وإذا النفوس زوجت الله يا نور النور يا حي يا قيوم اللهم أنت العليم بالسحر الذي تسلط به على عبدك وملك به عظيم اللهم أنت العليم يا قدير بسحر التفريق الذي يؤدي إلى الطلاق يا قدير الذي تسلط به على عبدك هذه وزوجها يا قدير اللهم أبطي كل سحر تفريق أينما كان وكيفما كان يا قدير كل سحر تفريق يامي مقام به يا نور النور شوه جمال الزوجة يا قدير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللين الذي تسلط للصفريق وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلب هنالك ونقلب صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أبطل كل سحر أراد به تطريق بين هذه الزوجة وزوجها يا قدير اللهم أنت العليم بهذا السحر وكيف صنعوها عليم بمكانه يا قدير اللهم بطله يا نور النور اللهم بطله يا نور النور بسم الله يبطل سحر التطريق بين الزوجين بقوة الجبار يبطل سحر التطريق بين الزوجين بقدرة القدير يبطل كل سحر تفريق بين الزوجين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله

وإن يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون بسم الله يمطر سحر التفريق بين الزوجين بسم الله يمطر سحر التفريق بين الزوجين بسم الله يمطر سحر التفريق بين الزوجين بسم الله يمطر سحر التفريق بين الزوجين بسم الله يمطر سحر التفريق بين الزوجين بسم الله يمطر سحر التفريق بين الزوجين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم يمطر سحر التفريق بين الزوجين اللهم إني أسألك بإذنك العظيم العظم يا قدير اللهم إني أسألك بإذنك العظيم العظم وأسمائك الحسنى يا قدير أن تحرق هذا الشيطان أو الشيطانة لقد التي تسلطت التفريق اللهم أسألك بأسمائك الحسنى كلها يا قدير أن تحرق هذا الشيطان أو الشيطانة التي تسلطت أو تسلط للتفريق بين هذا الزوجين يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم تحرق يا لعين بقدرة جبارة تحرق يا لعين بقدرة الجبارة تحرق يا لعين بقدرة الجبارة تحرق بقدرة الجبارة تحرق يا لعين بقدرة الجبارة تحرق يا لعين بقدرة الجبارة تحرقين يا ليلة بقدرة الجبارة تحرقون يا دلائل يا من تسلط للتفريق بين هذه الزوجة وزوجها الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم وهو العلي العظيم فأصابها عطار فيه نار فيه نار فيه نار فيه نار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فأصابها عطار فيه نار فيه نار فيه نار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت

للقصر وللتقريب بين الزوجين تحرق بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تحرق بلا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض تحرق بقدرة القدير تحرق بقدرة الجبار تحرق لهذا بقدرة القدير تحرق بقدرة الجبار تحرق بقدرة العلي الكبير المتعال المنتقم فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية نار حامية كلا ليلبثن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة نار الله الموقدة الموقدة الموقدة الموقدة الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موقدة في عبد ممددة اللهم يا نور النور بما حرق هذا العيد يوم العيد يا قدير هؤلاء الملايين الذين تسلطوا على هذا البيت يا قدير للتفريق بين الزوجين لشتات هذه النصرة يا قدير اللهم اتم حرقهم لنا يا قدير اللهم اتم حرقهم لنا يا عظيم اللهم أبدهم ولا تخف منهم ولا تذر يا قدير اللهم أبد هذا العيد لا تحرق يا قدير اللهم أبد هذا العيد الشيطان طريد العيد الذي يفرق يا قدير مكر كثير مكر كثير تسلط بما أنت به عالم يا نور النور لخص الحياة بين هذاك الزوجين يا قدير اللهم أبت لك يا قدير اللهم أبت لك يا قدير قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس

نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين نحن قدرنا بينكم الموت الموت الموت وما نحن بمسبوقين حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون قل لم ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون يساقون إلى الموت وهم ينظرون يساقون إلى الموت وهم ينظرون يساقون إلى الموت وهم ينظرون أسألك يا قدير أسألك يا نور النور أسألك يا الله لا أحد الصمد الحي القيوم أن تسحب هذه الروح الخبيثة الشيطانية أن تسحب هذه النفس الخبيثة الشيطانية يا قدير أن تسحبها من الأقدام إلى الحلقوم وبين الأسنان تزهق تزهق تزهق تزهق يا قدير اللهم ادخله في الشهقان اللهم ادخله في الشهقان اللهم ادخله الآن في الشهقان أسألك أنك القدير أسألك أنك الملتقم أسألك أنك غافر المظلومين اجعلها نهاية هذا الخبيث الآن يا قدير واسحبوا من الأقدام ومن كل عضو ومن كل عرق يا قدير من كل عظم يا نور النور اسحبوا إلى الحلقوم يا قدير وبين الأسنان تزهق هذه النفس الخبيثة يا قدير تزهق روح هذا الشيطان اللين الذي عمل على التفريق بين الزوجين تزهق هذه النفس الخبيثة بهذه اللعينة يا قدير التي تعمل يا نور النور التي تعمل على تفريق بين هذا الزوجين اللهم يا نور النور بأسمائك الحسنى وباسمك العظيم الأعظم يا قدير أسألك أن تبطل كل سحر وكل حزن تسلط على هذه الزوجة وزوجها كل سحر تسلط به للتفريق يكفينا أنك العليم بهذا السحر يكفينا أنك العليم يا قدير وأنك من يبطل الأسحار وأنك من يحرق الشياطين وأنك من تبتهم يا قدير اللهم أبطل سحر التفريق بين الزوجين وحرق الشيطان والشيطانة التي تسلطت بها طريقه وأبتيا قدير. هذا الشيطان أو الشيطان يا دور النور ونقي بيوت المسلمين والمسلمات في كامل لقاء الأرض يا خبير. من الشياطين الملاعين الذين يخترقون البيوت والأجساد للتفريق. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحظور. وآخر دعوانا ودعواهما للحمد لله رب العالمين.